مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله يا أخوان، الله الله بالتحرك، الله الله بحمل المسؤولية، أن تكون أنت الداعية لا يكون غيرك، لا يسبقك أحد إلى هذا الفضل العظيم، فضل الدعوة إلى الله عز وجل معروف يا أخوان ومشهور، كيف يخفى علينا؟ حفز رجلا ربما أنك إن حفزته مت بعدها، الله أعلم متى تموت، فيكون هذا الرجل يعمر طويلا وهو داعية إلى الله عز وجل، فيغير الشيء الكثير ويسلم الناس على يديه، وكل الأجر يرجع إليك بإذن الله عز وجل. أحد الدعاة جلست معه له 40 سنة في الدعوة، ربما أن الذي حفزه هذا يعني رجل مات الآن، ولكن له أجر كل ما دعا هذا الرجل، وهذا الرجل قد حفز الكثير للدعوة إلى الله. فيا إخواني يا أحبابي يا أحبابي، اجعلوا هذا الهم أكثر من هم الوظيفة التي توقف فيها، اجعل يعني أنك يسلم واحد على يديك أنك خير من الدنيا. أن تحفز رجلا إلى الدعوة أو نعطيك 1,000,000 ريال، قل سأحفز رجلا على الدعوة. لو قيل لك سنعطيك 1,000,000 ريال وتحفز شخصا على الدعوة وتجعله مثل التصويت اللي اجتهدت وتفرغت حتى تنال هذا الأمر اللي هو 1,000,000، والله إن أجرك عند الله أعظم، أجرك عند الله أعظم.